بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو الدرس الخامس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا في الركن الأول من أركان الإيمان الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله الإيمان بالله جل وعلا. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الأدلة على وجود الله جل وعلا وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى وعلى قدرته وأفعاله وخلقه للمخلوقات بالأدلة العقلية والشرعية والحسية. ووقفنا عند مسلك أهل البدع في إثبات وجود الله جل وعلا، وفي الحقيقة هذا المسلك قد يكون من أهم المسالك التي يجب على طالب العلم أن يقف عليها، لا سيما أن هذه القضية عند أهل البدع هي أعظم قضية علمية، هي إثبات وجود الله جل وعلا، فالصراع بيننا وبينهم في هذه القضية. وكل ما سيأتي من الكلام على المسائل والصفات ونفي الصفات الاختيارية أو الفعلية أو كذا أو كذا، كلها مبنية على هذا المسلك الذي سلكه أهل البدع في إثبات وجود الله جل وعلا. أهل البدع وأهل الكلام بالأخص عندما أرادوا أن يثبتوا وجود الله جل وعلا أعرضوا بالكلية عن طريقة القرآن، وأتوا بطريقة بدعية تحتوي على مقدمات صعبة الفهم، يصعب على الإنسان فهمها فضلا عن الاستنباط فيها، وهي المسألة المعروفة بمسألة الجواهر والأعراض أو مسألة حدوث العالم. هذه القاعدة أو هذا المسلك عند هؤلاء الناس هو أصل معرفة الله جل وعلا. لا يمكن أن تعرف الله سبحانه وتعالى وتثبت وجود الله جل وعلا لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالحس ولا بأي شيء إلا بهذه الطريقة، بطريقة الجواهر والأعراض. ولذا ينبغي معرفة ما هو الجوهر وما هو العرض عند هؤلاء. الجوهر ليس المقصود به هذه الأثمان وهذه الأحجار النفيسة، هذا شيء آخر، إنما المقصود بالجوهر هو الشيء الذي يقوم بنفسه، الذي تشاهده تلمسه، هذا مثلا جوهر يسمون هذه الأشياء التي تقوم بنفسها، هذا جوهر. والعرض الذي يقوم بها، البياض لا يمكن أن يقوم لوحده، لابد البياض هو لاصق بهذا الجوهر، فهذا جوهر، والبياض الموجود على هذا الكوب هو العرض. يقول لك هذه هي الطريقة الوحيدة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ يقول لابد أن نثبت أولا أن الله، أن هذا المخلوق أو هذه المخلوقات التي نراها مخلوقة. فهمتم؟ هذه ذكرته لكم في الدرس الماضي أظن، قلت أن عندما تخرج من البيت مثلا وتجد زجاج السيارة مكسور، أنت الآن لا تبحث أولا ابتداء عن من كسر الزجاج، تبحث عن ماذا؟ هل الزجاج مكسور أو لا؟ انظر إلى البعد، أنا لا يحتاج إلى هذا، بارك الله فيكم، هذا شيء معلوم فطري أنت تراه العين. هو لا، هو يريد أن يثبت أن هذا الزجاج مكسور، يدخل إلى مدينة احترقت بالكامل، يريد أن يثبت أولا أن هذه المدينة احترقت، واضح؟ يأتي عند ثوب ممزق، يريد أن يثبت أنه ممزق. انظروا إلى البعد في الطريقة إلى كيف استدلال بإثبات وجود الله جل وعلا. طيب ما في إشكال، أثبتوا لنا أن هذا الزجاج مكسور أو أن هذا الثوب ممزق، ما هي الطريقة؟ يقولون طريقة الجواهر والأعراض. كيف ذلك؟ يقول هذه الجواهر لا بد لها من أعراض. ما هذه الأعراض؟ الحركة، السكون، القيام، القعود، الطول، القصر، البياض، السواد، هذه أعراض. هذه الأعراض إذا جاءت على الأجسام يدل على أنها مخلوقة، فإذا ثبتت أنها مخلوقة لا بد لها من خالق. هذا الخالق ليس مثل هذه المخلوقات، يعني ليس بجوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا، فيثبتون وجود الله سبحانه وتعالى. وضحت أم أعيد؟ أعيد، لا بد أن تفهموا هذه القضية. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون هذه القضية الآن كما سيأتي معنا هي الأصل في نفي الصفات، هي الأصل. إذا عرفت هذه القضية عرفت لماذا قال الجهمي الرحمن لم يستوي على العرش ولا ينزل ربنا ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنا شيئا. لماذا؟ لأجل هذه القضية. الآن بارك الله فيكم، هل أهل البدع يسلكون مسلك أهل السنة والجماعة وطريقة القرآن في إثبات وجود الله جل وعلا؟ لا، يسلكون طريقة أخرى يسمونها عندهم، هم الذين اخترعوها وابتدعوها وأنشأوها، يقولون هذه جواهر وأعراض، سموه هكذا، هم اصطلحوا على هذا الاسم لأنهم قرأوا كتب الفلاسفة فأخذوا منهم هذه الاصطلاحات. أخذها قبل ذلك الجهم بن صفوان من الصابئة، الصابئة الذين يعيشون في بلاد العراق وغير ذلك، هؤلاء يثبتون وجود الله جل وعلا بهذه الطريقة، والجهم أخذها منهم وأراد أن يدخلها في الإسلام. يقول لك هذا جوهر ملموس محسوس، هذا إذن هذا الشيء جوهر، لكن هذا الزراق الذي عليه، هذا الشيء الزراق هذا عرض، هذا الطول أو القصر هذا عرض، هذه الصلابة نعم، هذه البرودة هذا عرض. إذا وجدت هذه الأشياء على هذا الشيء فهو مخلوق. أنا شو أسوي؟ هذه طريقتهم، هم طريقتهم هكذا بعيدة جدا، يعني هو تصعيب أو إيش كما يقال، يعني تصعيب الواضحات، شيء واضح أنت ترى هذا الشيء مخلوق. ولذا لم يأتي أحد الأنبياء يقول للناس أن هذه مخلوقات، إنما أرادوا أن يثبتوا أن الله جل وعلا هو الذي خلقها. الكل معلوم في العقل في ذهن كل إنسان أن هذه مخلوقة، حتى الذين ينكرون وجود الله جل وعلا يقولون ماذا؟ يقولون هي خلقت نفسها. إذن هم يقرون أنها مخلوقة فلا يحتاجون إلى دليل مثل هذا. فأهل البدع سلكوا طريقا بعيدا جدا، يعني أرادوا أن يذهبوا إلى مكة ذهبوا إلى الرياض ثم إلى الدمام ثم رجعوا هكذا. هذه الطريقة الوحيدة التي بارك الله فيكم يستطاع أن يوصل أن توصل بها إلى أن الله جل وعلا هو الذي خلق العالم. ولذا من أنكر هذه الطريقة ولم يأخذ بهذه الطريقة ما حكمه عندهم؟ كافر. ولذا قال الإمام القحطاني الأندلسي هذا الجويهر يعني الجوهر والعويرض استصغار له استحقارا، أهما لمعرفة الهدى أصلاني؟ من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والفرقان، أفمسلم هو عندكم أم جاهل أم عاقل أم عالم أم واني؟ الآن هؤلاء يقولون لا بد يجب على كل مسلم أن يثبت وجود الله جل وعلا بطريقة الجواهر والأعراض، ومن لا يعرف هذه الطريقة فهو كافر. ولذا تجد أن أشد الناس، يعني رحم الله السلف عندما قالوا أن كل أهل البدع خوارج، يبتدعون طريقة ثم يكفرون من لا يوافقهم في هذه الطريقة، هكذا هم أهل البدع قاطبة، ليس قصرا على الخوارج. الخوارج نعم امتازوا برزوا بهذا، لكن هؤلاء مآل أقوالهم أنهم خوارج، يبتدعون طريقة في إثبات وجود الله جل وعلا، فمن أنكرها عليهم قالوا أنت كافر. يقول الغزالي حتى نبين لكم أن هؤلاء الناس يقولون أنه لابد يجب على المسلم أن ينظر في الجواهر والأعراض. تنظر إلى الشمس هذا جوهر، تنظر إلى حرارتها هذا عرض، عرض قام بجوهر إذن هذه مخلوقة، إذن لابد لها من خالق، وهلم جرى. يقول الغزالي من لا يعتقد حدوث الأجسام، يعني الجوهر والعرض، يسمونها الجواهر والأعراض، يسمونها حدوث الأجسام، يسمونها حدوث العالم، هذه كلها مسميات لشيء واحد. يقول من لا يعتقد حدوث الأجسام فلا أصل لاعتقاده في الصانع أصلا. إذا لم تعتقد هذه العقيدة فأصلا أنت لا تؤمن بالله جل وعلا. ويقول النسفي، وهذا ما تريده، يقول من المحال أن يكون من لا علم له بحدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته وثبوت النبوة مؤمنا، إن لا يكون مؤمن الذي لا يعرف هذا. ويقول عبد الجبار المعتزلي، يقول فإن قال قائل بين لنا شيئا مما يلزمه في التوحيد والمعرفة، يقول يدور ذلك على أصول الخمسة، أي أصول المعتزلة الخمسة، ما هي؟ التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه عقيدة المعتزلة الخمسة. أولها يقول لك التوحيد، ما هو التوحيد عندهم؟ إفراد الله بالعبادة؟ لا، يقول يدور ذلك على أصول خمسة، أولها إثبات حدوث العالم. بأي طريقة؟ بطريقة الجواهر والأعراض. بل تجاوز بعضهم، ماذا يقول؟ يقول يجب على كل مسلم أن يستحضر دليل الجواهر والأعراض عند تكبيرة الإحرام. إذا أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام تقول قبل أن تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، تقول هذا العالم جوهر وهذه الجواهر لابد لها من أعراض، وهذه الأعراض تدل على أنها مخلوقة، وهذه المخلوقة لابد أن يكون لها خالق، فهذا يجب على الله وهذا يمتنع، ثم تقول الله أكبر وتدخل في الصلاة. هذا ذكره القرافي عن بعضهم. يقول المازري، يقول أنا سمعت هذا الكلام من هذا الشخص فأردت أن أطبقه، فيقول رأيت في المنام أنني في بحر من الظلام، فأولتها أن هذا الذي أرشدني إليه هذا القاضي أو هذا المتكلم. الآن أهل العلم ينكرون على من يستحضر النية، نويت أن أصلي خمس ركعات أو أربع ركعات خلفها إمام الحرم وكذا وكذا، لأنها طريقة بدعية. هذا يأتي بالطريقة البدعية ويجعلها ماذا؟ يجعلها أن يجعل على المسلم أن يستحضرها عند تكبيرة الإحرام. يا أخي هؤلاء الناس استحضروها طول عمرهم ومع ذلك ذهبت بهم هذه الطرق إلى الشك والحيرة والاضطراب وغير ذلك، كما حدث للرازي والشهرستاني وغيرهم. هذا الاصطلاح بارك الله فيكم، الجواهر والأعراض، نشأ من جهة المتكلمين، وأول من نطق وتفوه به الجهم بن صفوان. جهم بن صفوان هو الذي أتى بهذه الطريقة إثبات حدوث العالم الجواهر والأعراض عن طريق الصابئة، أنه احتك بالصابئة وأخذ منهم هذه الطريقة فاستحسنها وأثبت وجود الله جل وعلا. طيب، مما يبين بارك الله فيكم بطلان هذه القاعدة أن هذه الطريقة كما سمعتم قبل قليل صعبة الفهم وعرة الاستنباط، صحيح ولا سهلة؟ أنا قبل قليل قلتم أعدها، أن الإنسان يحتاج إلى مرة واثنان وثلاثة من صعوبة هذه القاعدة عندهم، فكيف يجعل قاعدة من أصعب ما يكون دليل على إثبات وجود الله جل وعلا، مع أن الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم أن الله جل وعلا بين لعباده حقيقة الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته وحقه سبحانه وتعالى بأوضح ما يكون، بأقرب طرق عقلية وأفصح طرق شرعية، بين الله سبحانه وتعالى ما يريده من عباده، لكن هؤلاء أتوا بطريقة بعيدة جدا لإثبات وجود الله جل وعلا، فدل على أنها باطل، لأن القرآن يأتي بخلاف ذلك. ثانيا، أن طريقة القرآن بارك الله فيكم هي إثبات أن الله جل وعلا خلق هذا الخلق، وليس إثبات أن هذا المخلوق مخلوق. الله جل وعلا قال الله خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى يخبر في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء المخلوقات التي تراها أن الله جل وعلا هو الذي خلقها. هذا الذي يقرره الله جل وعلا في القرآن لكي يرد بعض من شد فكره وفطرته عن الصراط المستقيم. لم يقل الله جل وعلا أن هذه الذي تشاهدونه أنها مخلوقات، لأنها معلومة أصلا. فيعني توضيح الواضحات من أصعب المعضلات. الآن يدخل إنسان يعني يقول يعني يرى بشر جالسين وأخ يتكلم، يقول لابد أن أثبت أنه يتكلم وأن هناك أناس جالسين. لا يمكن منذ أن يدخل إنسان حتى لو صبي صغير يعرف أن الناس يعني هناك بشر جالسين يسمعون كلام هذا المتكلم، لا هم يريدون أن يثبتوا هذا. فهذه طريقة بعيدة عن طريقة القرآن، وأيضا هذه الطريقة مبتدعة لم يأتي بها الأنبياء ولا الرسل ولا الصحابة رضي الله عنهم. ولذا يقول ابن عقيل الحنبلي قال بعد أن رجع عن علم الكلام، يقول أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض، كلهم ماتوا، الأنبياء والرسل والصحابة رضي الله عنهم كلهم ماتوا وعبدوا الله جل وعلا وما عرفوا هذا الجوهر وهذا العرض. فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. ويقول الأصفهاني رحمه الله تعالى أبو القاسم، يقول أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض وقالوا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون، فيسعنا أن نسكت كما سكتوا. إن كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون أنهم يعرفون الجوهر والعرض لكنهم سكتوا، نقول نحن أيضا نسكت كما سكتوا. وإن كانوا لم يعلموا أصلا فلذلك لم يتكلموا، نقول نحن أولى بأن لا نعلم ما لا يعلمه الصحابة رضي الله عنهم. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، الاستدلال على ذلك أي على وجود الله جل وعلا بطريقة الجهمية والمعتزلة، طريقة الأعراض والحركة والسكون التي مبناها على أن الأجسام محدثة إلى غير ذلك، طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل السنة أن هذه طريقة بدعية بالاتفاق، وطريقة مخوفة في العقل بل مذمومة عند طوائف كثيرة، حتى عند الفلاسفة مذمومة هذه الطريقة. هذه الطريقة بارك الله فيكم ماذا يريدون من الناس؟ يقول لك لا بد أولا قبل أن تؤمن بالله جل وعلا أن تثبت وجود الله، إذا تنتقل إلى ماذا؟ إلى الشك، تشك أو تشك بماذا؟ وجود الله جل وعلا، ثم تبدأ من جديد. إنسان عندما أول واجب على المكلف يقول ما هو؟ النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، تشك في وجود الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم، يعني أول شيء تكفر حتى تتوصل من الكفر إلى الإسلام. أول شيء تكفر تقول الله جل وعلا غير موجود، طيب تبدأ من جديد تقول هذه جواهر وهذه أعراض، هذه الأعراض تقوم بالجواهر، إذن لابد لها من كذا وكذا وكذا، قد تصل وقد لا تصل. وهذه الطريقة التي سلكها الغزالي، الغزالي سلك طريقة ماذا؟ طريقة الشك. يقول شككت بكل شيء حتى بالمحسوسات، يعني يمسك هذا الشيء يقول ما أدري هذا ربما يكون يعني كتابا، هذا لا أدري، لا يدري ما هو، شك في كل شيء. ثم انتقل إلى طريقة المتكلمين، يقول ذهبت إلى علم الكلام لكي أتحصل على اليقين ويذهب هذا الشك. يقول فوجدت هذه الطريقة نافعة في بابها غير نافعة لي. ثم انتقل إلى الباطنية، ذهب إلى النصيرية والدروز وطلب منهم طريقة المعرفة والعلم، قال المعرفة والعلم عند الإمام المسردم، يخرج في آخر الزمان. يقول أنا أنتظر إلى آخر الزمان حتى يذهب الشك، فتركت طريقة الباطنية، ثم ألف كتابه فضائح الباطنية. ثم انتقل إلى ماذا؟ التصوف، فوجد بغيته هناك فألف كتابه المنقذ من الضلال، الذي أنقذه من الضلال والشك والحيرة هو التصوف. يقول ابن تيمية رحمه الله، انظر كيف انتقل من علم الكلام إلى الباطنية إلى الصوفية وترك منهج السلف. لم يخطر على باله منهج السلف، جاء بالتصوف الذي هو وحدة الوجود وغيرها من الزبالات وغيرها التي ستأتي معنا بعد قليل. رابعا بارك الله فيكم أن أهل العلم ذموا هذه الطريقة كما ذكرنا لكم أنها مخوفة في العقل، الإنسان قد يدخل إليها ثم لا يرجع. وهذه الآن بارك الله فيكم أصبحت يعني طرق للمعرفة، يعني هناك فلسفة تسمى فلسفة الشك، أن تشك بكل شيء حتى تصل إلى المعرفة، هذا هو، وهذا التي يعني رائدها ديكارت المعروف، يقول لابد أن تشك في كل شيء حتى تصل إلى المعرفة. والذي يقول ابن عثيمين أن بعضهم أصبح ماذا؟ أصبح يربط رجله بأحد السواري إذا أراد أن ينام، حتى إذا استيقظ يعلم أنه هو ليس هو جاره أو الذي بجانبه، من شدة الشك، لأنه قد ينام ويستيقظ فيجد أنه ليس محمد، هو خالد، أنا لا أدري أنا بندر أو شخص آخر ما أعرف، فهو يربط رجله بأحد السواري حتى إذا استيقظ يقول نعم أنا ربطت نفسي صباح أو في المساء، فأنا الذي أنا هو وهو أنا صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخوان أشبه ما يكون بمستشفى المجانين أو مستشفى شهار في الطائف، هكذا هم يعني أنت تتحدث مع مجانين. حتى ديكارت يقول، ديكارت يمشي في الشارع مع أصدقائه وهو ينهج هذا المنهج، منهج الشك الذي يوصل للمعرفة، وهو يمشي في الطريق أتت سيارة مسرعة فشك، هل هي سيارة أم إنسان أم حيوان أم ثور أم جمل ما أدري، فيقول لابد أن يقطع الشارع، فإذا صدمته وتقطع فهي سيارة الحمد لله. فأراد أن يقدم لكن أصحابه وأصدقائه أخذوا بيده فمسكوا فضربت يعني مرآة السيارة يده، فتأكد الرجل أنها سيارة. يا أخوان هذا ضرب من الجنون، هذا شيء من الجنون، ويجعل والعياذ بالله من أصل معرفة الله جل وعلا وأصل عقيدة المسلمين. هذا كله هذيان وصفصطة وتلاعب، بل أن حتى الشيطان بال في رؤوسهم فأخرج هذا النتن. كيف يكون هذا؟ هذا الأشياء التي تكون يعني لا يقبلها العقل ولا الفطرة السليمة تكون أصل لمعرفة الله سبحانه وتعالى. خامسا بارك الله فيكم أن طريقة الجواهر والأعراض هذه هي الطريقة الوحيدة الفريدة اليتيمة لمعرفة الله جل وعلا، فإذا سقطت ما الذي يحدث؟ سقط الاستدلال بوجود الله جل وعلا وتسلط الملاحدة على المسلمين. ولذا كما يقول ابن تيمية أن هؤلاء فتحوا الباب للفلاسفة والملاحدة، أسقط الفلاسفة أسقطوا هذه القاعدة وهذا الأصل عند المتكلمين، فماذا حدث؟ ألحدوا، قالوا إذن لا وجود لله جل وعلا، هذا هو الإلحاد. الطريقة هذه الطريقة الوحيدة التي استدللتم بها على وجود الله جل وعلا، هذه الطريقة خاطئة، فإذن النتيجة 100% ستكون خاطئة. أخيرا بارك الله فيكم أن هذا الدليل الجوهر والعرض أدى إلى لوازم من أفسد ما يكون، وهي تعطيل الله جل وعلا عن صفات الكمال، ونفي رؤية الله جل وعلا، ونفي النبوة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن كيف ذلك؟ الآن يقول لك الرحمن على العرش استوى، الاستواء جوهر ولا عرض؟ عندهم عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم أو جوهر، وإذا قام العرض بالجوهر يدل على أنه مخلوق، والله جل وعلا ليس مخلوق، ننفي الاستواء. رأيتم كيف؟ ينزل ربنا، النزول حركة، يقول لك النزول حركة من أعلى إلى أسفل، وهذه حركة عرض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر، والجوهر مخلوق، فإذا الله مخلوق، أعوذ بالله، ينفون فأنتم كل هذه الصفات بارك الله فيكم هذا مصدرها، أنا أتيت بها وأعلم أنكم لا ترغبون بها لكن لا بد منها. لماذا؟ لأن هي الأصل في نفي الصفات. عندما تأتي عند إنسان تقول له كيف أنكر الصفات؟ كيف الله جل وعلا لا يتكلم؟ لأن الكلام عرض، كيف لا ينزل؟ أن النزول عرض، السمع عرض، البصر عرض، ولذا نفى الجهم من صفوان كل الصفات لكي يسلم له أصله الجوهر والأعراض. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا هو الأصل الذي قاد هؤلاء الناس إلى تعطيل الله جل وعلا عن صفات الكمال ونعوث الجلال. وأيضا هذه لم يقلوا جوهر وعرض، يقولون العرض لا يبقى زمانين، هذه كيف الله أعلم، يقول لا يبقى زمنين، يعني زمن الآن وزمن يعني لابد أن يتغير، يعني يسلب هذا الجوهر. فقيل لهم طيب النبوة جوهر ولا عرض؟ النبوة، صفة النبوة جوهر ولا عرض؟ طيب يقول لك لا تبقى زمنين، إذا النبي عليه الصلاة والسلام الآن إيش هو؟ ليس بنبي. ولهذا قتل ابن فورك، ابن فورك أشعري قتل لأجل هذه المقالة، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام الآن ليس بنبي لأنه عرض، والعرض لا يبقى زمنين. وهلم جرى، أرأيتم هذا الباطل كيف أدى إلى أبطل الباطل؟ صفات الله جل وعلا نفوها، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ألغوها وغير ذلك. طيب، أهل البدع بعد أن شن عليهم أهل السنة هذه الطريقة قالوا لا، هذه الطريقة ذكرت في القرآن واستخدمها الأنبياء. كيف ذلك؟ قالوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه بماذا؟ بأفول الكواكب، وهذا لأن الكواكب تتحرك، فالحركة عرض، فدل إبراهيم على أن الذي يتحرك ليس بإله، وهذا دليلنا على الجواهر والأعراض. فهمتم؟ يقول أهل الكلام أن هذه الطريقة الجواهر والأعراض الذي يعني ذكرناها قبل قليل جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. متى؟ قال عندما ناظر قومه فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الآفلين، ولما رأى الشمس، لما رأى كوكب آخر وغير ذلك، لما رأى هذه الكواكب أفلت قال لا أحب الآفلين. فاستدل إبراهيم على الجواهر والأعراض على نفي الربوبية على هذه الكواكب، يقولون هكذا. وهذا من أبطل الباطل. لماذا؟ أولا أن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل كانوا ينكرون الربوبية أصلا؟ لم يكونوا كذلك، بل إنهم كانوا يقرون أن الله جل وعلا موجود خالق رازق، ولكنهم يشركون معه هذه الكواكب. ولذا قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهم يعبدون الله جل وعلا ويعبدون غيره، فتبرأ من كل معبوداتهم إلا معبودا واحدا وهو الله جل وعلا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يقر لهم ماذا؟ أنهم لا يؤمنون بالله جل وعلا، بل هم يثبتون وجود الله جل وعلا أنه خالق رازق، لكن هذه الكواكب إنما هي كشف عند الله جل وعلا. ثانيا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يستدل بأن هذه الكواكب يعني لا تستحق صفة الربوبية بأنها يعتريها الأعراض، ليس الأمر كذلك، بل الأمر بارك الله فيكم أنها لا تستطيع هذه الكواكب أن تدفع عن نفسها الاحتجاب. هذه الكواكب وهذا القمر وهذه الشمس كلها مسخرة تجري بأمر الله جل وعلا، فإن كانت لا تستطيع أن تدفع عن نفسها المغيب فكيف تدفع النفع والضر عن غيرها؟ يعني كما تقول للإنسان أنت تعبد هذا الإنسان، هذا الإنسان يموت لا يستطيع دفع الموت عن نفسه، فكيف يكون ربا؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لهم هذه لا تستطيع أن تحجب الغياب عن نفسها، لا تملك أن تغيب رغما عنها، فهذه لا يمكن أن تكون إلها. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها المغيب، فكيف تدفع عنكم النفع والضر؟ ثالثا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال على القمر؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الآن متى استدل إبراهيم وكذلك الشمس، متى استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على بطلان ألوهية هذا القمر؟ بعد أن أفل. وهم يقولون مثلا، انتبه لهذا، هم يقولون أن الحركة هذه الحركة عرض، فلو كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستدل بالحركة منذ أن رأى القمر طلع قال أوه هذا يتحرك انظر، فلا يصبح إلها، لكن لماذا انتظره حتى ذهب إلى المغرب ثم سقط؟ عرفتم؟ فدل على أن إبراهيم لم يستدل بالحركة أصلا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فلما أفلت بعد أن أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يستدل بحركة الكواكب بل استدل بغيابها. فلو كانت الحركة منذ أن بزغت الشمس طلعت في الصباح قال انظر تتحرك، لماذا انتظر حتى العصر بعد أن غابت المغرب؟ قال هذا ربي، أو قال فلما أفلت، يعني بعد أن غابت وانتهت هذه لا تصلح أن تكون إلها. واضح هذه؟ بارك الله فيكم. ثالثا أو أخيرا، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام طريقته في إثبات الألوهية ما هي؟ هي إثبات الصفات لله جل وعلا. وإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أثبت أن من لم يثبت الصفات للإله لا يستحق أن يكون إلها، ولذا احتج على أبيه بقوله يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه كلها إيش؟ صفات لله جل وعلا. فإذا لم يكن يسمع ولا يبصر ولا يغني عنا شيئا فلا يصلح أن يكون إلها. فلماذا يا أهل الكلام استدللتم بطريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأفول وتركتم طريقته في محاجته لأبيه عندما قال له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أنتم يا معشر المتكلمين تقولون نحن نعبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنا شيئا، إذن إلهكم وإله آزر هما سواء، لكن آزر أفضل منهم. لماذا؟ لأن آزر لم يقل لابنه إبراهيم حتى أنت يا إبراهيم إلهك لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنا شيئا كما قال الجهم من صفوان، لكن الجهم قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداني، وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. ولذا قال أهل العلم أن المعطلة هؤلاء يعبدون ماذا؟ يعبدون عدما، لا يعبدون شيء. والمشبه يعبد صنما صور في ذهنه إلها على صفة معينة فعبده في ذهنه، عافانا الله وإياكم. هل هذه الطريقة واضحة؟ واضحة يا أخوان؟ نعيد من جديد؟ ترى نعيد من جديد، والدرس القادم نعيده ما في بأس. لماذا؟ لأن هذه الطريقة بارك الله فيكم كما ذكرت لكم هي الطريقة الوحيدة لإثبات الله جل وعلا عند هؤلاء، وهي التي التزم بها هؤلاء لإثبات أو عفوا لنفي الصفات ونفي رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. وكل ما تراه عينك من البطلان في كلام أهل البدع إنما منشأه من هذه الجواهر وهذه الأعراض. طيب، مما يتعلق أيضا بالإيمان بالله جل وعلا انحراف عن هذا، وهو في الحقيقة أولا إنكار وجود الله جل وعلا، وهذا قديما لم يكن مذهبا أو مسلكا أو ديانة لأمة من الأمم. الإلحاد إنكار وجود الله جل وعلا لم يكن طريقة لأمة من الأمم، بل كان لشرذمة قليلة من الناس، طائفة يسيرة من الناس، فرعون وغير ذلك. وإذا قال بعض من كتب في فرق أن إنكار وجود الله جل وعلا وهذا الإلحاد لا ينبغي أن يعد مذهبا، أنه لا يوجد قائل بهذا إلا أناس قليلون، هذا أمرهم سهل. لكن مقالة يعني لأحد من الأمم لم تكن إنكار وجود الله جل وعلا بالكلية، لكن عافى الله وإياكم بعد هذه السنين أصبح هذا ماذا؟ أصبح الإلحاد مذهبا يوضع له نظريات وأسس وقواعد وحجج ومناظرات ودعوة. اليوم دعوة قوية جدا، لو تفتح وسائل التواصل اليوم تجد ما يشيب له الرضيع من إنكار وجود الله جل وعلا والسخرية بدين الله جل وعلا والسخرية بالجنة والنار، وأن هذا كله من الخرافات، وكل هذه الحسابات تدار من خارج البلاد العرب، أسماء عربية بكذا بكذا أو قد تكون لها أغراض أخرى. المهم بارك الله فيكم أن إلحاد اليوم مذهب فكري مستقل له أسس قواعد تسير يسيرون عليه أهل هذا المذهب ونظريات تقوم عليه. متى هذا يعني متى حدث هذا الإلحاد؟ متى انتشر هذا إنكار وجود الله جل وعلا وعدم الإيمان به؟ ذكرنا قبل قليل أنه لم تكن في الأمم من ينكر وجود الله جل وعلا. هذه المذاهب نشأت بعد ماذا؟ بعد الثورة الفرنسية. تعرفون الثورة الفرنسية؟ الثورة الفرنسية التي قامت على الكنيسة. وهذه الثورة أول من أشعل فتيلها وألهب نارها هم اليهود. من أراد أن يعرف خطط اليهود في إثارة الثورة الفرنسية وتأليف الشعوب على الكنيسة وعلى الإقطاعيين وعلى أصحاب الأديرة وهؤلاء على فسادهم وضلالهم، نعم، لكن الذي أشعل نار الثورة هم اليهود. فقرأ كتاب مثلا الأحجار على ورقة أو على لوح الشطرنج أو كلمة النحو، هذا الكتاب من صفحة الثالثة بعد المئة، تنظر إلى خطط اليهود كيف يعني بدأوا باجتماعات في ألمانيا وفي غيرها، اجتماعات وكذا كذا، اختلاط مع السلطات وكذا وكذا لإشعال هذه الثورة فاشتعلت. وأصبح اليوم من يسلك هذا المسلك اليهودي تحدث وتنشأ مؤتمرات ملتقيات لتدريب الشباب على ثورات. نموذج ملتقى النهضة، إيش هذا؟ يجمع كل من هب ودب، يهودي نصراني مسلم صوفي أي شيء يجمعهم. ما الهدف؟ إثارة الفوضى، الثورات وغير ذلك. هذا المسلك بارك الله فيكم هو مسلك اليهود سابقا، فعلوه مع الشعب الفرنسي، ثم قامت هذه الثورة الفرنسية في 10 سنوات حتى سقطت الكنيسة وقالوا اقطعوا يعني اشنقوا عنق كل اقطاعي بأمعاء آخر قسيس، يعني اقتلوا قسيسين أولا رجال الدين، اقتلوهم وافتحوا بطونهم وأخرجوا أمعاءهم، ثم هذه الأمعاء اخنقوا بها الاقطاعيين الذين يعني يأخذون أشياء من الأرض ثم يجعلون الناس عبيد عليها. طيب بعد هذه الثورة ما الذي حدث؟ أي دين يتدين به الناس؟ الإلحاد. ولذا من كان يقطن الآن في دول أوروبا أو ذهب إلى دول أوروبا عندما يذهب ويسمع عقائد الناس ماذا يقول؟ يقول ملحد. نسأل أحد الإخوة الألمانيين ما يعني ماذا كنت قبل ذلك؟ نصراني؟ يقول نصراني بالاسم لكن أنا ملحد. طيب أباك أمك كلهم ملحدين. هذا بعد الثورة الفرنسية وانتشرت في أوروبا أصبح الإلحاد. هذا انتقل الآن أصبح ماذا؟ مذهبا فكريا، والذي أشعله بارك الله فيكم كما ذكرت لكم اليهود قديما وحديثا. بل اليهود ما عرفوا إلا بنشر الكفر والإلحاد. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن اليهود يرون أنهم هم شعب الله المختار وأن كل البشر خلقوا حميرا لكي يركبهم اليهود، ولكن الله جل وعلا خلقهم بصورة بشر حتى لا يستنفر اليهود منهم، حتى يستأنسوا بهم، ولهم في الأصل حمير، كل من ليس بيهودي أجلكم الله هو حمار، لكن الله جل وعلا خلقه بصورة إنسان حتى يستأنس اليهودي. فأنت لابد أن تضع هذا هؤلاء الناس بلا ديانة، لأن هؤلاء أصلا حمير، هذه عقيدة اليهود، فأنت لابد أن تفسد عليهم أديانهم الذي يعتنقونها لكي يبقوا كما خلقهم الله جل وعلا. ثانيا أن طرقهم في إفساد الأديان قديمة منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا قال جل وعلا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هم يقولون ادخلوا في الإسلام في أول النهار قبل مغيب الشمس، والله دخلنا دين محمد وما رأينا شيء جيد، نحن أعلم يعني كذا، ما رأينا شيء ينفع ولا كذا وكذا، فيرجع. فإذا رآه الناس قال والله فعلا لو كان خيرا ما رجع عنه. ولذا أنت تصير في الطريق مثلا ثم رأيت الناس ترجع، ماذا هناك؟ والله ما وجدنا شيء هناك. أن تذهب إلى حديقة مثلا والله الحديقة مغلقة أو الحديقة كذا ترجع، لكن الذي يبحث عن الحق لا يقدم. هذه طرقهم في نشر ماذا؟ في نشر الكفر دائما. ولذا استخدموا بارك الله فيكم ماذا؟ النظريات العلمية التي أسسها هم أصل اليهود. الآن تريد أن تنشر الإلحاد، ذكرنا لكم أن هذا ليس مذهبا أصلا، لم تكن طائفة من الناس أمة كاملة تتبنى هذا الأمر، لكن إذا روجت هذا الإلحاد بطريقة علمية ماذا يصبح؟ يدخل في العقول. ولذا روجوا مثلا نظرية فرويد وماركس وداروين ودوركايم، هذه الأربع نظريات التي يقوم عليها الإلحاد اليوم. هؤلاء الثلاثة حاشا داروين كلهم يهود، داروين نصراني، درس اللاهوت ودرس نصراني، لكن اليهود استخدموه. فمثلا فرويد هذا عنده نظرية، ما هي التي ينشر من خلالها الإلحاد؟ يقول أنه ليس هناك قوة غيبية، ليس هناك إله يأمر البشر بفعل كذا أو ترك كذا، لكن أفعال البشر الذي يعني القوة التي تدفع البشر لفعل هذا وترك هذا إنما هو أجلكم الله الجنس، الأمور الجنسية. واخترع قصة من ذهنه، يقول أن الله أو أن البشر عندما وجدوا أول عائلة بشرية وجدت كانت مكونة من أم وأب وأبناء ذكور، ثم شوف حتى يعني حتى عقله متعفن، ولذا أنشأ هذه الفكرة العفنة. يقول هذا هؤلاء الأبناء أرادوا أمهم، أرادوا أن يمارسوا معها أجلكم الله الجنس، فخافوا من أبيهم، فعندما خافوا من أبيهم ماذا فعلوا؟ قتلوه. فلما قتلوه ندموا، فلما ندموا نشأ الدين، قالوا أن هناك دين وهناك ضمير وهناك أشياء، ومن هنا نشأ الدين، وإلا الدين لم يكن موجودا، إنما أنشأه هؤلاء عندما قتلوا أباهم. فبعد أن قتلوا أباهم أرادوا أمهم مرة أخرى، فقالوا الآن إذا أردناها جميعا سنقتتل، إذن هي محرمة علينا، فنشأ التحريم والمنع. رأيتم؟ فالآن هو يقول ماذا؟ يقول لا بد من نشر الجنسية، الحرية الجنسية، لكي لا نكبت رغبات الناس. واضح؟ هذا هو فرويد. ولذا تجد بارك الله فيك أن الآن العلمانية والليبرالية المنتشرة الآن تعزف على هذا الوتر، أطلق الحرية، حرية المرأة، نقض الولاية، إسقاط الولاية، كذا. لماذا؟ حتى تكون ورقة رابحة في أيديهم. لماذا؟ لتقرير هذا. لا يجب يقول يا أخوان ترى نحن نريد أن نطبق نظرية فرويد على المجتمع الإسلامي، لا، إنما المنطلق المنبع من هنا، ثم يأتي هؤلاء ويستخدموها بطريقة أو بأخرى. ولذا هؤلاء دائما يقول لك لا بد أن نوفر كل، لا يجوز أن يكون هناك دين أو قانون أو عادات أو تقاليد تمنع الجنس على الإنسان، يفعل ما يشاء بأمه أجلكم الله، بأخته، بزوجة فلان، بأي إنسان يفعل هذا. لماذا؟ لكي لا يكون هناك حروب ولا قتال ولا شيء من هذا. هذه النظرية الذي أنشأها فرويد، هذا اليهودي الذي عاش في النمسا، يروجها بإنكار وجود الله جل وعلا ولكي يشبع هذه الغريزة. أيضا من النظريات نظرية داروين، هذا الذي يقول أن أصل الإنسان هو القرد، وهنا ينكر أن الله جل وعلا خلق آدم، وأن آدم هو مبدأ الخلق من السلالة البشرية، وأول مخلوق أنشأه خلقه الله جل وعلا، خلقه من طين. فهنا يريد أن ينكر أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان، بل أن الإنسان كان يعني كما يقال إيش، بكتيريا، كان بكتيريا في أحد المستنقعات ثم كبر قليلا ثم صار قردا ثم من قرد أصبح إنسان. ولذا قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعض الناس يقول أن أصل الإنسان هو القرد، أما نحن فبشر نعرف أنفسنا، أما هو فقرد فلا بأس بذلك، هو يكون قردا، يقول الشيخ ابن عثيمين لا بأس، أما نحن فالحمد لله نعرف آباءنا وأجدادنا، أما هو يكون قرد فهذا له، هو الذي أراده. أيضا من النظريات بارك الله فيكم دوركايم، هذا الرجل الذي يروج الآن إلحاد، يقول أن الإنسان فعله يكون بالعقل الجمعي. ما هو العقل الجمعي؟ هو العقل ليس عقول الناس. يعني الناس يفعلون هذا الأشياء عادة فقط. ما الذي أمركم بها؟ يقول لك لا نعرف من أمرنا بها. يعني مثال ذلك، لماذا الإنسان يلبس ملابس؟ لماذا لا يخرج عاريا؟ يقول أن العقل الجمعي، العقل هذا الذي هو ليس عقل فلان ولا علان، لا هو عقل مجموع عقول الناس، أنهم هم الذين اصطلحوا على اللباس، وإلا فاللباس أو التفسخ والانسلاخ من هذا ليس ممنوعا، لكن البشر هم الذين سنوا هذه القوانين على أنفسهم، ولا يوجد إله ولا يوجد دين ولا يوجد شيء يسن على هذه الأمور، فلا بد من إلغاء كل هذه الأمور. النظرية الأخيرة نظرية ماركس، هذا ألماني يهودي، كان أبوه أيضا يهودي، لكن في ألمانيا منعوا أن يعمل اليهود في الحكومة الألمانية فتنصر نفاقا. هؤلاء عندهم النفاق مثل شربة الماء، يدخل في دين كذا ويدخل في دين كذا، ما عنده إشكال حتى يفسد. فتنصر أباه، دخل في النصرانية حتى يبقى في ألمانيا، وعاش في ألمانيا ونشر هذه العقيدة. ما هي العقيدة؟ يقول أنه لا إله والحياة مادة. ما هي المادة؟ أي شيء تلمسه تحسه تراه هذا هو الحياة، أما الذي غاب عن ذهنك فليس، فلا وجود له. والناس شركاء في كل شيء، يقول لك الناس شركاء في كل شيء. هذا الماء الذي عندي الآن يستطيع إنسان يخرج يقوم من هنا ويأخذه ويذهب به، هذا ليس ملكي. وهذه لعله والعلم عند الله أخذها من مزدك. مزدك هذا رجل فارسي، كانت الديانة في الفرس عند الصابئة. مزدك هذا يقول كل شيء لكل أحد، فيأخذ عفا الله وياكم زوجة فلان، يقول أنت اليوم تذهبين عند فلان، والمال الفلاني يأخذه يعطيه فلان، يقول الناس شركاء في المال وشركاء في النساء وشركاء في العقار وشركاء في كل شيء. يأتي إليك في آخر الليل يطرق الباب، أخرج أدخل أنت، ينام بيته هذا ما في إشكال، هذا يخرج وهذا يدخل وهذا كذا. ولده والعياذ بالله يقولون من قبح أقوالهم وأشنعها وأفحشها، يقول لو كان عندك والعياذ بالله أخت جميلة فلماذا تزوجها لغيرك؟ لماذا تدفع بها إلى رجل غريب؟ أنت أولى بها. هذا الذي يروجه ماركس اليهودي الذي أنشأ الطريقة الشيوعية الماركسية التي دفنت في روسيا، كانت في إبان يعني وقتها في روسيا، وثم يعني حتى أهل روسيا هم الذين نبذوها وطرحوها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش هكذا. الإنسان السوي لا يمكن أن يعيش بهذه العقيدة الفاسدة وهذه الأخلاق الفاسدة. طيب، هناك إلحاد من نوع آخر عكس الذي ذكرناه. هؤلاء الناس ينكرون وجود الله جل وعلا، ما الجواب عليهم؟ بالأدلة العقلية والشرعية ذكرناها في بداية قولنا الإيمان بالله جل وعلا، واضح؟ هناك طائفة أخرى عكس هذه الطائفة تماما. الطائفة الأولى ماذا تنكر؟ تنكر وجود الله جل وعلا وتثبت وجود المخلوقات. هذه الطائفة لا، تنكر وجود المخلوقات وتثبت وجود الخالق. هؤلاء أصحاب وحدة الوجود الصوفية، وهذه أخذت من العقيدة الهندوسية والعقيدة الطاوية الشرقية في الهند وفي بنغلاديش وفي الصين وغير ذلك. هؤلاء يعتقدون بهذه العقيدة. ما معنى هذه العقيدة؟ هذه العقيدة أنه ليس هناك مخلوقات، بل ليس هناك موجود إلا الله جل وعلا. فكل والعياذ بالله، فكل ما تراه عيناك هو الله، فهو السماء بعينها ونجومها، وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران. الله جل وعلا هو كل شيء، هو السماء وهو الأرض وهو ما نستطيع أن نكمل وغير ذلك. كل ما تراه عيناك هو الله جل وعلا. لماذا يقول أن الله سبحانه وتعالى كان بلا أسماء ولا صفات، فأراد أن يرى صفاته فخلق المرأة لكي تظهر صفات الجمال، خلق فرعون لكي تظهر صفة الجبروت، خلق الفقير لكي تظهر صفة الرحمة وغير ذلك. هذه كلها صفات الله جل وعلا. فكل شيء تراه عيناك فهو والعياذ بالله هو الله جل وعلا. وأنا أقول هنا وقلتها سابقا في دروس ماضية أنه لا يوجد اليوم فرقة وطريقة صوفية إلا وتقول بهذا القول، لا يوجد أبدا فرقة صوفية قادرية نقشبندية جشتية سهرة وردية كل أما التجارية فهذا أبدا يصرحون ليل نهار كلهم يقولون بعقيدة ماذا وحدة الوجود، لكن أحيانا يستخدمون التقية. ماذا يقولون؟ يقول أبو حامد الغزالي وهو من رواد هذا الفكر العثم، يقول ليس كل سر يكشف، انتبه، ليس كل شيء يقال في هذه العقيدة، ولا كل حقيقة تعرض وتجلى، بل صدور الأحرار قبور الأسرار. انتبه، هذا لا تطلع هذا على كل أحد، لا يمكن أن يقبله. ولذا قال بعض العارفين إفشاء سر الربوبية كفر، أن تفشي هذا الشيء هذا كفر. ويقول ابن عربي وجب على كل عاقل، ابن عربي الطائي يقول وجب على كل عاقل ستر السر الإلهي، لا يجوز لك أن تفصح بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه هناك يعني بعض الناس لا يمكن أن تقبل عقولهم بالنسبة لهم، لكنهم لا يرون أن هناك عقول أصلا، بل هناك ليس هناك خالق ولا مخلوق، بل كل شيء هو الله جل وعلا، كل شيء هو الله جل وعلا. لكن لا تخبر أحدا بهذا إلا بالتدرج أو بشيء من ذلك. ولذا بارك الله فيكم إذا ذهبت أو وجدت أورادا للصوفية اقرأ ما في الأوراد. يعني مثلا الجفري عندما يتراقص على أحيانا في اليوتيوب تجد أنه يتراقص على وحدة الوجود، قال فيك صورة الرحمن، هذه صورة الرحمن خرجت في النبي عليه الصلاة والسلام. ها الذي يرقص أو الذي يفعل هو الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، لكن الله جل وعلا ظهر بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر بصورة مرأة، ظهر بصورة فرعون. قالوا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى لم يكن كافرا ولا كاذبا، هو فعلا حقيقة. نعم تجد أن كتب ألفت لأن فرعون كان صادقا، يقول فرعون كان صادقا. قيل لهم لماذا أغرق في الماء؟ قال تطهيرا، أنه لماذا تظن يا فرعون أنك أنت فقط الله، حتى أنا الله وهو كلهم إله، فقط أنت يا فرعون، لماذا تحكر الألوهية لنفسك؟ ولذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. موسى عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى قومه بعد أن عبدوا العجل أخذ بلحية هارون، لماذا؟ يقول يا هارون لماذا تنكر عليهم عبادة العجل، ما عبدوا إلا الله جل وعلا. هذا كلام موجود مبسوط في الفصوص، في فصوص الحكم، وفي كلام العفيف التلمساني، وفي قول ابن سبعين وابن عجيبة، كل هؤلاء الناس يقولون بهذا القول، كل صوفي اليوم يقول بهذا القول، لكنه يخفي. ولكن إذا أردت أن تعرف قل أعطني أوراد الطريقة وانظر هذا الكلام موجود أو غير موجود، حتى جماعة التبليغ تقول بهذا الكلام، تقول ولا ما تقول؟ ما هو تعريف الألوهية أو تعريف معنى لا إله إلا الله عند جماعة التبليغ؟ إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، ما معنى هذا الكلام؟ هذا وحدة الوجود. ما هو اليقين الفاسد؟ يقول إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء. أنتم الآن أمامي صحيح؟ هذا يقين ولا وهم؟ بعقيدتنا يلا يقين. يقول لك هذا اليقين فاسد لابد أن تخرجه. طيب ماذا أدخل؟ إدخال اليقين الصحيح على ذات الله الذي تراه هو الله. ولكن هؤلاء التبليغيين ها يعني لا يفقهون ما يقولون، تلقوا هذا الكلام من محمد الياس كان دهلوي وأتوا به هنا، كلام جميل، إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، كلام جميل، لكن ما معناه؟ ما يعرف. هذا معناه وحدة الوجود. أنت ترى في الخارج سيارة الآن، وترى مسجد وترى محراب وطاولة، هذا يقين بالنسبة لك لكنه فاسد، أخرجه. طيب ماذا أفعل؟ أخرج اليقين الصحيح على ذات الله الذي تراه هو الله. ولذا بعضهم سمع عفا الله وياكم نباح الكلاب فقال سبحانك سبحانك، يعني أن صوت الكلب هو صوت الله جل وعلا، يقول الكلب سبحانك سبحانك. ولذا يقول الغزالي الرجل أو العارف بالله إذا رأى في المرآة تجلى له مولاه، إذا رأى في المرآة فأنت لا ترى إلا الله جل وعلا. وابن ابن الفارض إمام العاشقين يسمى، الذي في مصر إذا أراد رجل أن يتزوج وامرأة يأخذها ويذهب إلى قبر ابن الفارض التي يقول لها صلاتي وأشهد أنها لي قد صلت، من هي؟ الذات الإلهية، يقول هي تصلي لي وأنا أصلي لها، فأنا المصلي وهي تصلي، كلنا يصلي لبعض، الصلاة تصلي لي والله جل وعلا يصلي لي وأنا أصلي له وهكذا. ولذا قلت لكم بارك الله فيكم من أراد أن يدخل التصوف فلابد أن يضع عقله عند حذائه ويدخل، لابد، لأن العقل لا يمكن أن يتصور هذه الأمور. بطلان هذه العقيدة بارك الله فيكم، أولا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك تصور هذا المذهب كافي في إبطاله، إذا تصورت حقيقة وحدة الوجود هذا التصور هو بعينه إبطال، لماذا؟ إبطال لهذه الحقيقة. يقول ابن تيمية رحمه الله تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده، فلا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر. وأيضا أن كل آية في كتاب الله جل وعلا أن فيها خلق السماوات والأرض والأراضين وغير ذلك، فإذا انتفى هذا انتفى ما في القرآن جميعا، أن القول بأن الله جل وعلا بهذا العقيدة الفاسدة هو إنكار لتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والكتاب والملائكة والنبيين، ليس هناك ملائكة ولا كتب ولا نبي، كلها الله جل وعلا، وهذا من أفسد ما يكون. ولذا قال بعضهم إذا رأيت من يقول بهذا القول فقل له قال الله جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يقول هؤلاء الذين يقولون هؤلاء متعففين، من هم؟ الجاهل. يقول لك من الجاهل؟ إذا كنت تقول أن الجاهل والعالم هو تعالى الله وتقدس. ولذا قال بعضهم إذا قيل لك أن ثمة خالق ومخلوق فقد كذب، ليس هناك خالق ولا مخلوق، فقل له من الذي كذب؟ ها؟ من الذي كذب؟ سيقول لك الله عافى الله وإياكم. ولذا هذه العقيدة بارك الله فيكم من أفسد ما يكون في التصور البشري. طيب نختم بارك الله فيكم بثمرات الإيمان بالله جل وعلا. أولا أن معرفة الله سبحانه وتعالى تثمر يقينا في القلب واستقرارا في القلب، فالإنسان إذا جهل شيئا فإن قلبه يتشتت في ذلك. يعني مثال ذلك الرجل أو الطفل الذي يولد مثلا وبعد ولادته فقد أمه وأباه ولم يرهما البتة حتى كبر، ماذا ستكون حياته؟ دائما يفكر ويضيق صدره لمعرفة من أباه ومن أمه. هذا الرجل وهذا الشاب وهذا الطفل يتحسر ليل نهار على فقد من لا يعرفهم أصلا، لكنهما تسببا في وجوده الأب والأم، فكيف بمن لا يعرف خالقه ورازقه ومدبره والذي يعني يتفضل عليه بالنعم ليل نهار؟ فهذا أحرى وأولى أن يعرف سبحانه وتعالى. ثانيا من ثمرات الإيمان بالله جل وعلا في معرفته وربوبيته أنه لا يقتصر على الإيمان بالربوبية فقط، بل أنه إذا آمن بربوبية الله سبحانه وتعالى أثمر ذلك الإيمان بالألوهية، أنه مباشر منذ أن تؤمن بربوبية الله جل وعلا يثمر ذلك الإيمان بتوحيد الألوهية. وأيضا التخلص من عبودية غير الله جل وعلا، فإذا عرف الإنسان ربه وخالقه ورازقه وصرف العبادة له فإنه يتحرر من عبودية البشر أو الشجر أو الحجر أو المدر. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما يتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب وبقية أركان الإيمان الستة. هنا أسئلة بارك الله فيكم عبر الشبكة. يقول: هل ثبتت توبة الغزالي وهل يجوز أن نقول عنه الإمام الغزالي؟ أما الإمام فلا، الإمام هو الذي يكون قدوة في الدين ويسير عليه، أما توبته ففي هذا شك في الحقيقة. يعني يقول بعضهم أنه مات وصحيح البخاري على صدره، لكن هذا لا يكفي. لو وجدت كافرا أو مبتدعا أو غير ذلك مات والمصحف على صدره، هل يقال أنه تاب؟ لا يقال هذا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالإنسان يعني لا يقال عنه تاب إلا إذا أظهر وبين وتراجع، أما إذا كان التاب بينه وبين الله جل وعلا فهذا في اللوح المحفوظ لا نعلمه. أما توبته فكتبه ما زالت مملوءة، بل أنه الذي مزج التصوف بعلم الكلام وغير ذلك هو الغزالي. يقول: أين نجد كتب الردود على الفلاسفة وأهل الكلام وعلى الملاحدة المعاصرين أيضا؟ أما الردود على الفلاسفة وأهل الكلام فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية من أجمل ما يكون، ولا سيما درة عرض العقل والنقل والرد على المنطقيين، هذا من أعظم الكتب التي ردت على الفلاسفة وعلى أهل الكلام، ونقد التأسيس في الرد على الرازي وعلى الملاحدة المعاصرين أيضا تجدها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن تحتاج إلى تأني وإلى أن تجمع. وهنا قاعدة بارك الله فيكم، طالب العلم أنت إذا سمعت ببدعة جديدة في ظاهرها أنها جديدة، لكن عندما تغوص وتغور في داخلها تجد أن لها أصل قديم عند أهل البدع. ولذا ذكرنا لكم ماركس مثلا في الشيوعية، الذي أخرج الشيوعية هو أخذها من مزدك، فانظر إلى ردود أهل العلم على مزدك تجد الردود على هؤلاء. يقول: من هؤلاء الرجال؟ واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، لبيب بن عاصم، اما الاخير فلا اعرفه. اما واصل، نعم، لو يقول لبيب بن عاصم، لبيب بن عاصم هكذا لا اعرفه، اما لبيب بن عاصم هو الذي سحر النبي عليه الصلاه والسلام. اما واصل وعمر فهؤلاء كانوا في زمن التابعين، كانوا من تلاميذ الحسن البصري، ولكن أزاغ الله جل وعلا قلوبهما، والذي أول من زاغ منهم واصل، وأظن واصل كان تزوج أخت عمرو ابن عبيد، وكان عمرو أيضا ألدغ لا ينطق بالراء، لكنه من ذكائه إذا تكلم يتجنب الراء. خطب خطبة يعني قيل له قل بئرا، قال جب، خلاص يعني بدل البئر قال الجب، بدل أمير المؤمنين قال الحاكم، ما يقول أمير المؤمنين لأن الراء فيها لدغة، فلا يريد أن يظهر الراء، هذا من ذكائه، ولكنه أوتي ذكاء ولم يؤت زكاة. هذا الذي يقول عمرو بن عبيد، يقول يعني ما علم الحسن البصري إلا أن علم الحسن البصري لا يتجاوز سراويل النساء، ليس عنده علم إلا بالحيض والنساء، هذا إمامهم الذي يقولون الآن هؤلاء الحزبيون وغيرهم، الذي يقولون أن العلماء الآن علماء أهل السنة والجماعة ليس لهم إلا الحيض والنفاس، وهذا شيخهم عمرو بن عبيد، هو الذي أول من نطق بهذه الكلمة الذي قال الحسن البصري علمه لا يتجاوز سراويل النساء. وواصل بن عطاء أيضا هو الذي أسس منهج المعتزلة، وهم اللذان يعني أول من قال بالمنزلة بين منزلتين، أن الذي يرتكب الكبيرة لا مسلم ولا كافر، فقد سئل الحسن البصري عن الرجل الذي يرتكب الكبائر فنطق واصل فقال هو لا مؤمن ولا كافر، فلما أنكر عليه الحسن اعتزل الحسن فسموا المعتزلة. أما قولهم بخلق القرآن فلم يكونوا يقولوا بهذا، واصل وعمر لم يكونوا يقولون بخلق القرآن، وإنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران، فهموا بذا جهمية أهل اعتزال، فردهم أضحى له علمان. فهؤلاء الناس واصل لم يتفوهوا بخلق القرآن أصلا، لكن بعد ذلك بشر المريسي الذي تلقف الاعتزال وجمع بينه وبين التصوف هو الذي ذكر هذه العقيدة الفاسدة، نسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن ينفعنا بما قلنا ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.